العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. باب الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ومعنى هذا أن الأصل يكون محبس، يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما هو باق يستغل، والغلة هذه هي المنفعة، والمنفعة تصرف ولا يبقى منها شيء إلا لصيانته، وإلا توجه في مصارفه، مصارف الوقف. والوقف قربة وطاعة لله جل وعلا، وهو أن الإنسان يجود بشيء من ماله في سبيل الله تقربا إلى الله جل وعلا، ونفعا لمن أراد صرف الغلة فيه. فالوقف يكون على المساجد، يكون على الفقراء، يكون على طلبة العلم، يكون في المستشفيات، يكون في المدارس، يكون في طرق الخير مطلقة، في أعمال البر، يكون على الأقارب، يكون على الذرية. المهم أن يقصد بهذا التقرب إلى الله جل وعلا، أن يقصد المسلم التقرب إلى الله جل وعلا، ونفع من أراد صرف الغلة فيه. والوقف شيء، والوصية شيء آخر، وبينهما اتفاق واختلاف في بعض الأحكام، سنعرفها إن شاء الله بالاستقراء في مواضعها من هذا الباب الذي هو باب الوقف. والوقف أفضل من الوصية، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، والوقف ينفذ من حين الإيقاف، إذا أوقف ووقف الشيء نفذ وصرفت الغلة فيه. كان يقول مثلا: هذه العمارة وقف لله تعالى، يصرف ريعها على طلبة العلم، على تحفيظ القرآن، على فقراء مكة ونحو ذلك، ينفذ من حين تكلم بهذا، فأي غلة لهذه العمارة تصرف في المصرف الذي حدده الواقف. والوصية يقول: هذه العمارة بعد موتي يصرف ريعها في كذا، فلا تنفذ إلا بعد الموت. أراد أن يعدل عن هذا، باعها وهبها قبل الموت له التصرف فيها، وذلك أن الوقف عقد لازم، والوصية عقد جائز، والوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، وللمرء الزيادة فيها والنقص، وله إلغاؤها، وله تعديل المصرف وغير ذلك من التصرفات. أما الوقف فإذا وقف الشيء خلاص خرج من ملكه ولا يملك التصرف فيه إلا بالتي هي أحسن له. فإن كان قد جعل لنفسه النظارة فله ذلك، وإن لم يجعل لنفسه النظارة فهو كأي فرد من أفراد المسلمين. خرج هذا العقار من ملكه وصار لله تبارك وتعالى، يصرف ريعه فيما خصصه هو، ولا يملك الزيادة فيه ولا النقص، يعني ما يملك أن يزيد في المصارف بعد الوقف، ما يملك. إذا قال مثلا على طلبة العلم وقرر ذلك وأثبته فلا يملك أن يقول يصرف منه للفقراء أو لتعمير المساجد أو نحو ذلك، يكون في مصرفه الذي خصصه أولا. والوقف أفضل من الوصية، لأن الوقف عقد منجز لازم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فإذا تصدقت وأنت صحيح شحيح فهو أفضل من أن تمهل حتى يكون عند الموت. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا جده إلا وقف، فقد وقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وعموم الصحابة رضي الله عنهم. من كان عنده شيء سعة يقف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا الوقف، صدقة جارية، وقف شيء يستمر بإذن الله حسناته فيه وزيادتها ما دام ينفق من هذا الوقف في مصارفه فحسناته مستمرة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلف ابن آدم شيئا من هذه الثلاث فإن عمله وحسناته ما تتوقف بموته وإنما تستمر. وسيأتي بيان الشيء الذي يصح وقفه. فمثلا الطعام ما يصح وقفه، والدراهم ما يصح وقفها، لأن الطعام ما ينتفع به إلا بإتلافه بأكله، والدراهم ما ينتفع بها إلا بإنفاقها، لكن العمارة يصح وقفها لأنها تبقى وريعها يصرف فيما خصصه فيه. أرض زراعية، أرض تصلح عمارة، تصلح دكاكين، تصلح شيء منها مما يستفاد منه، نعم. وما كان وقف لا يباع إلا للحاجة أو لغبطة يصرف ثمنه في مثله، ما يباع إلا لضرورة أو حاجة أو غبطة. ضرورة يعني يكون مثلا ما يستفاد منه شيء بهذا الشكل، فيباع ويشترى بقيمته شيء يستفاد منه، أو غبطة كأن يكون ما يساوي إلا 1000 فيعطى صاحب الوقف فيه قيمة أكثر يمكن يستفاد منه في مكان آخر أحسن، ويكون بيعه بهذه القيمة فيها غبطة يعني ساوى أكثر من قيمته، وبيعه وتوليه للحاكم الشرعي ليس لصاحبه وإنما للحاكم الشرعي، ولا يتصرف فيه الناظر إلا بإذن من الحاكم الشرعي من أجل ضبط الأوقاف وحفظها. نعم. ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، هذا معنى الوقف. ما هو الوقف؟ تحبيس الأصل، تحبيسه يعني حبس، يمنع، ما يوهب ولا يباع ولا يورث، ما ينتقل وإنما يستغل. قد يقول قائل ولا يؤجر، نقول لا، يؤجر من أجل أن تظهر المنفعة، فالأصل يحبس والثمرة تنفق. الثمرة سواء كان ثمرة بستان أو ثمرة عقار إيجار وهكذا، فالثمرة يعني الريع الذي يحصل من هذا الوقف. ما يحبس الريع ولا يشترى به وقف آخر، لا، وإنما ينفق في مصارفه. فبعض الناس يجهل إذا صار ناظر على وقف أو وكيل أو نحو ذلك، يؤجل الوقف ثم يشتري بالأجرة عقار آخر، لا، ما يسوق هذا، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالمنفعة ما تبقى إلا شيء للصيانة، صيانة الوقف تقدم على غيرها الذي يحفظ العين ويصونها من الخراب. مثلا إذا أجر الوقف ب1000 ريال والوقف هذا في حاجة إلى نفقة وإصلاح يصلح من 1000 ريال، قالوا بحاجة إلى 500 ريال لإصلاحه، نقول تصرف من هذا الريع. يقول أجر الوقف ب1000 ريال وبجواره أرض تصلح تبع الوقف ب500 ريال، هل تشترى؟ لا، لأن هذا شراء عين ولا يشترى عين زيادة، وإنما تصلح العين الموجودة. فبعض الناس إذا زادت الأجرة عنده حفظها واشترى بها عقار آخر، لا، ما يصلح هذا، وإنما الريع هذا ينفق في مصارفه فقط ولا يزاد في الوقف، وإنما الصيانة ضرورية لحفظ الوقف. فرق بين تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة، الأصل باقي والثمرة تصرف. نعم. وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. رواه مسلم. نعم. وهو مستحب يعني يستحب للإنسان أن ينفع نفسه بشيء يستمر نفعه وحسناته تزيد ما دام هذا الوقف مستفاد منه، وسواء كان هذا الوقف له أجار يصرف أو أنه منفعة ينتفع به المسلمون كالمسجد مثلا وكالبئر. فعثمان رضي الله عنه وقف بئر روما، وذلك أن الماء العذب في المدينة كان قليل، وكانت بئر روما لرجل من الناس، وكان يبيع على الناس الدلو بكلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: أتبيعه علي بعين في الجنة؟ فتوقف الرجل، فعلم عثمان رضي الله عنه فذهب إلى مالكه، مالك العين هذه والبئر، فاشتراها منه بأغلى ما يكون. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتعطيني ما أعطيت الأنصاري؟ قال: نعم. فقال: هي لله ولرسوله، ضعها يا رسول الله حيث شئت. فسبلها عثمان رضي الله عنه، وكان دلوه فيها كأي دلو من دلاء المسلمين، ما تميز عن الناس بشيء، وانتفع هو مع غيره، مثل من وقف أرض مسجد يصلي فيه مع المسلمين، وقف بئر يأخذ منها الماء كغيره من المسلمين، وقف شيء لفطور الصائمين هو يفطر معهم، وهكذا. فهذا العمل يستمر ريعه وثمرته وحسناته للعبد حتى بعد الممات. فمثلا الذي اشترى أرض المسجد أو بنى مسجد من مئات السنين أجره مستمر ما ينقطع. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الوقف، وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص ويكل أمره إلى الله جل وعلا، ما يقول يؤخذ يوجه لغير وجهته. أنت أخلص نيتك لله جل وعلا وعملك يستمر بإذن الله، حتى وإن تعدى عليه متعدي أو صرف في غير وجهه أو نحو ذلك. نعم. ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضعيف وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف، غير متأثر منه أو غير متمول فيه. متفق عليه. هذا هو أصل الوقف، وهو العمدة في الأوقاف، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وكان قوي في الحق رضي الله عنه، وكان الشيطان يفر منه لقوة إيمانه رضي الله عنه. يقول ابن عمر ابنه عبد الله رضي الله عنهما أن عمر يعني أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. يقول: أصبت أرضا بخيبر يا ما ملكتها. بماذا؟ قسمة، خراج، اشتراء، الله أعلم. المهم أن هذه الأرض آلت إلى عمر رضي الله عنه، وكان مغتبط بها ويرى أنها غبطة، ويقول ما أصبت وما ملكت يعني مالا أحب إلي وأنفس عندي منه، كأنها غالية ولها ثمرة. وسر بها عمر ورأى أن يستعين بها على أمور الآخرة ما دامت جيدة. ومن قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول هذه أنفس أمالي وأحب مالي إلي، فماذا تأمرني بها يا رسول الله؟ قال إن شئت، يعني ما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه عرض، حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها يعني جعلتها حبيس، جعلتها محبوسة، لا تباع ولا تورث ولا توهب، ما تستطيع بعد يوم أو شهر أن تقول هي لعبد الله وإخوانه، لا خلاص حبست أصلها. وتصدقت بها يعني جعلتها صدقة، والصدقة يصرف ريعها في مصارف الصدقة أو فيما يخصصه الواقف، غير أنه لا يباع أصلها، لأن البيع ينافي الوقفية، ولا يبتاع ولا يوهب، ما تستطيع أن تهبها ولا أن تشتري بها شيء آخر مبادلة، لا تبيعها بالدراهم ولا تشتري بها أشياء أخرى، ولا يوهب، لا تملك أن تهبها لأنها تخرج من ملكك إذا حبستها، ولا تورث عنك، ما يقول أولادك من بعدك هذه ملك أبينا فيتوارثونها، لا تخرج من ملكك في حال الحياة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فتصدق بها عمر، يعني امتثل ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. فتصدق بها عمر على من؟ هذه مصارفها، مصارف الوقف، أفضل المصارف هي ما خصصه عمر رضي الله عنه بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفقراء، لأن الله جل وعلا بدأ بهم في أصناف الزكاة، أهل الزكاة الثمانية أولهم الفقراء، لأن الإحسان إلى الفقير فيه خير عظيم للمرء، يعطي من نفسه لأخيه المسلم الفقير يواسيه. وذوي القربى يعني قرابة عمر للفقراء من عموم المسلمين، وذوي القربى يعني قرابة عمر، وأفضل ما يتصدق الإنسان على قرابته إذا كانوا في حاجة. والرقاب، الرقاب في اعتاق الرقاب، يعني يشترى بها رقبة مملوكة وتعتق، أو يعان المكاتب، المكاتب الذي كاتب سيده على أن يدفع لسيده 1000 ريال مثلا ويكون حر فيعان من هذه الغلة. وابن السبيل، ابن السبيل هو المنقطع به في الطريق، جاء من بلاد بعيدة ولا معارف له ونسب إلى السبيل يعني الطريق، كأنه يعني ماشي ما يستقر وليس له أحد يأوي إليه وإنما هو في الطريق، وهذه من أصناف أهل الزكاة. والضيف، الضيف إذا جاء إلى المرء وهو وعنده من هذا المصرف فيعطيه ويضيفه من غلة الوقف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها. هذا يؤخذ منه أن الناظر يجعل له شيء مقابل تعبه وولايته واهتمامه بالسبيل والوقف، أو يطعم صديقا بالمعروف، يعني يأكل ويطعم الصديق، لأنه لو لم يذكر وأتاه ضيف أو صديق مثلا هو يسوغ له أن يأكل، لكن الضيف والصديق ما يأكل، فذكرهما عمر رضي الله عنه حتى ما يكون المرء في حرج إذا أتاه ضيف أو صديق وهو يأكل من غلة هذا الوقف أن يأكل معه غير متأثل منه، يعني ما يأخذ شيء يبقى معه، وإنما يأخذ شيء يستفيد منه في الحاضر، ولا يأخذ له شيء يبقى له رصيد. أو غير متمول، يعني ما يتمول الوقف ولا غلة الوقف بأن تكون يحتجزها لنفسه ويبقيها عنده، وإنما يأكل مثل ما يأكل من ذكر من الأصناف. متفق عليه، يعني هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمة الله عليهما. نعم. ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنه قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. متفق. وفي رواية: ووقف السلاح، السلاح مثلا اشترى سيف، بندقية، خنجر، شيء من أدوات السلاح التي يقاتل بها الكفار، قال هذا وقف، لأن يوجد من يستطيع القتال لكن ما عنده سلاح، ويوجد من عنده سلاح ولا يستطيع القتال بنفسه، مريض أو ضعيف أو كبير السن، فيوقف هذا السلاح ليقاتل به المسلمون أعداءهم. والحيوان يقول مثلا هذا البعير وقف، يأجر تصرف أجرته كذا، أو وقف على من أراد الحج، أو وقف على من أراد الخروج للجهاد في سبيل الله، أو هذه السيارة وقف يركبها الدعاة إلى الله جل وعلا، أو وقف يحمل فيها الأطعمة وتوزع على الفقراء والمساكين في أماكنهم، وهكذا، لأنه كل شيء يستفاد منه مع بقاء عينه يصح وقفه، وقف سيارة، وقف فرس، وقف سلاح. والعبرة في هذا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، منع خالد الزكاة، ومنع العباس الزكاة، ومنع فلان الزكاة، فقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالد، تقولون منع الزكاة وحبس ما عنده من أدوات السلاح، حبسها في سبيل الله، ما يمكن يمنع الزكاة الواجبة، وقد أعطى ما يملك في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى صرف الزكاة وما كان بين يديه شيء، فاقترض من العباس زكاة عامين، فلما ذهب له المصدق ما أعطوا شيء، لأنه قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عامين. قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه، هذا جزء من حديث. نعم. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها قياسا على المنصوص عليه. الوارد في النص وقف عمر للأرض، وارد في النص وقف خالد رضي الله عنه للسلاح والعتاد في سبيل الله، وما لم يذكر يستدل عليه بما ذكر وقف عثمان رضي الله عنه بئر روما، ويصح وقف كل عين ينتفع بها. يقول مثلا هذا الكتاب وقف على طلبة العلم، فيكون بيد فلان وقف، فإذا انتهى منه أو مات يعطى لغيره ينتفع به، وهكذا ما دام الكتاب موجود فهو من يد إلى يد ينتفع به. يقول هذا القلم في سبيل الله يعطى لمن يكتب العلم، هذا اللباس مثلا في سبيل الله، هذه الغنمة في سبيل الله تكون عند الفقير يحلبها، فإذا استغنى عنها يعطيها لفقير آخر، نتاجها يكون معها وقف، والفرس يركبها المجاهدون في سبيل الله ونتاجها معها وقف، وهكذا. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما، يعني ما دامت موجودة، بخلاف الطعام فهو لا ينتفع به إلا إذا أكل، وإذا أكل انتهى ما يصح وقفه، وإنما هذا يكون صدقة، صدق بهذا الطعام يؤكل. والدراهم والدنانير محل خلاف، بعض العلماء رحمهم الله قال ممكن أن ينتفع بها مع بقاء عينها، يقول مثلا هذا 1000 ريال وقف يقرض لهذا له حاجة فيقرض 1000 ريال، فإذا وجد رد القرض فيقرض لآخر، فيمكن أن ينتفع بالدراهم مع بقاء عينها في قرضها، تقرض لمن ينتفع بهذا. يقول مثلا أنا أريد الزواج ولا عندي شيء، وأريد المساعدة في الزواج ولا أريد من الزكاة، وإنما أريد قرض، فيقال له نعم خذ هذا المبلغ قرض، فإذا أيسرت فرده، فإذا رده يقرض لآخر، وهكذا. نعم. ويصح وقف المشاع، لأن في حديث عمر أنه أصاب 100 سهم في خيبر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها. ويصح وقف المشاع، مثلا دار بين 3 إخوة ملك يؤجرونها ويتقاسمون الأجرة، يأتي واحد منهم ويقول نصيبي من هذه الدار وقف لله تعالى على طلبة العلم، على الفقراء، على المساجد، يصح، ما يقال لازم أن يفرز، لازم كذا لازم كذا، لا، يبقى يقال هذه الدار ثلثها وقف وثلثان لكل واحد ثلث أصحابها، هذا الأخ من 3 أو من 4 أو من 5 وقف نصيبه، فنصيبه يصرف في مصارفه التي حددها، والملاك لهم أنصباءهم. لأن في حديث عمر هذا هو الدليل رضي الله عنه أنه أصاب 100 سهم، والمعروف أن 100 سهم يعني ما كانت قطعة منحازة بسورها بحدودها، له سهم من هذه القطعة الكبيرة من هذه الأرض الكبيرة، أو له سهم من 100 مزرعة من مزارع خيبر، وهكذا. نعم. وهذه صفة المشاع، لأن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز. المفرز المقسوم، والمشاع المشترك بين مجموعة ما تميز نصيب واحد من الآخر، فيصح وقف المشاع كما يصح وقف المفرز يعني المقسوم. ويصح وقف علو الدار دون سفلها، وسفلها دون علوها، لأنهما عينان يجوز وقفهما فجاز وقف أحدهما كالدارين. يجوز أن يوقف مثلا المرء يقول الدور الأرضي من هذا من هذه العمارة مسجد، مدرسة، مكتبة لطلبة العلم، والدور الأعلى أسكن فيه أنا ملك ما وقفته، يصح هذا أن يجعل مثلا، أو مثلا عمارة فيها 5 أدوار يقول دور واحد منها وقف يصلى فيه أو يدرس فيه القرآن والسنة، أو يؤجر وأجرته تصرف على الفقراء والمساكين، يعني ما يلزم أن يكون الوقف منحاز مفرز ما يخالط غيره، لا، ولو أنه سهم من 100 سهم جاز هذا. وحتى العين الواحدة يجوز مثلا أن يوقف بعضها دون بعض، يقول شرقيها وقف وغربيها وقف مثلا، يقول الدكاكين وقف وما خلف الدكاكين وما فوق الدكاكين ملك لي أسكنه، يقول الشقة الرابعة في الدور الخامس وقف على كذا، يصح. يعني سواء كان شيء مفرز أو غير مفرز، وسواء كان في شراكة أو لم يكن فيه شريك آخر، فالمرء إذا من الله عليه بأن يعطي من نفسه لنفسه لأنه ما يذهب بعيد، هو إذا خلفه بقي للوارث، وإذا أوقفه استمر ريعه له، فهو المستفيد من هذا الوقف لأنه يبيعه على ربه تبارك وتعالى، والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. فإذا أعطى الإنسان من نفسه لربه فالله جل وعلا يثيبه ويعطيه العطاء الجزيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.